بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله في هذا الدرس، وهو الدرس 12 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. وكنا في الدروس الماضية تحدثنا عن بعض الصفات التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهي تقريبا 10 صفات. واليوم بمشيئة الله تعالى سنكمل ما تكلم عنه أو ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في هذه الرسالة من صفات الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. نعم، هذه العبارة من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ذكر فيها الأدلة على صفتين من صفات الله جل وعلا. فالصفة الأولى وهي الصفة 11 صفة العجب، صفة العجب أو صفة التعجب، والكلام فيها سيكون عبر المسائل التالية. المسألة الأولى في بيان معنى العجب، في بيان معنى العجب والأسباب الموجبة للتعجب، والأسباب الموجبة للتعجب. فالعجب في لغة العرب هو استعظام أمر أو استغرابه. فالمرء إذا رأى شيئا استعظمه أو استغربه تقول له العرب أنه تعجب منه أو عجب منه. طيب، الأسباب الموجبة للتعجب إما أن يكون سبب التعجب هو الجهل أو خروج الشيء عن العادة. فنقول أن الأسباب الموجبة للتعجب هذا الاستعظام وهذا الاستغراب يكون ناشئا عن ماذا؟ يكون ناشئا عن أحد سببين. السبب الأول إما أن يكون ناشئا عن الجهل، وهذا بالنظر إلى ماذا؟ إلى الشيء المتعجب منه أو إلى الشخص الذي تعجب، إلى حال المتعجب. نقول أن السبب الأول إما أن يكون ناشئا عن الجهل، وهذا بالنظر إلى من؟ إلى حال المتعجب، بحيث يخفى عليه سبب حدوث هذا الشيء المتعجب منه. تمام، فيخفى هذا السبب على المتعجب أو المستغرب، لأنه يأتيه بغتة بدون توقع ولا سابق علم. وهذا هو تعجب من؟ هذا التعجب يليق بمن؟ هذا التعجب هو تعجب المخلوق، وهو مستحيل في حق الله تعالى، لأن الله جل وعلا بكل شيء عليم، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن هذا السبب الأول الموجب للتعجب، وهو الذي يكون ناشئ عن ماذا؟ عن الجهل بالسبب الذي أوجب هذا الشيء المتعجب منه. تمام، وهذا هو تعجب أو عجب المخلوق، وهو مستحيل في حق الله جل وعلا. والسبب الثاني الموجب للتعجب أن يكون ناشئا عن ماذا؟ عن خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره أو عما هو معتاد عليه، أن يكون ناشئا عن خروج الشيء عن نظائره أو عما هو معتاد عليه، وهذا يكون بالنظر إلى حال المتعجب منه، بالنظر إلى حال، إذن الأول بالنظر إلى حال المتعجب، والثاني بالنظر إلى حال المتعجب منه. فيتعجب المتعجب من حدوث هذا الشيء، لا لأن المتعجب جاهلا أو لقصور عنده، وإنما لأن هذا المتعجب منه حدث وجرى على غير المعتاد، حدث وجرى على غير المعتاد. طيب، بناء على هذا، بناء على السبب الموجب للتعجب، صفة التعجب اللائقة بالله جل وعلا والثابتة له باعتبار أي سبب؟ باعتبار السبب الثاني، وهو خروج الشيء عن نظائره وعما هو معتاد عليه، وليس باعتبار الجهل، وليس باعتبار الجهل بالسبب، لأن الله جل وعلا بكل شيء عليم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة العجب، عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة العجب أو في صفة التعجب. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن صفة التعجب صفة فعلية اختيارية خبرية ثابتة لله تعالى. أعيد، يعتقدون أن صفة التعجب صفة فعلية اختيارية ثابتة لله تعالى، تقوم بذات الله جل وعلا، تقوم بذات الله جل وعلا، متى؟ عند وجوب أو عند وجود موجبها ومقتضاها، تقوم بالله جل وعلا عند وجود موجبها ومقتضاها. ومعنى موجبها ومقتضاها يعني عند وجود الشيء الذي يستحق ماذا؟ التعجب، وهو حدوث الشيء على غير المعتاد، حدوث الشيء على غير المعتاد. وليس عجب الله جل وعلا ناشئا عن خفاء الأسباب أو الجهل بحقائق الأمور، وإنما بجريان الأمر على غير عادته. تمام؟ إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ومما ينبغي التنبيه عليه أن هناك من أمة السلف من أنكر صفة التعجب. التعريف ماذا؟ قصدك معتقد أهل السنة والجماعة؟ طيب، نقول إن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن التعجب صفة فعلية اختيارية خبرية ثابتة لله تعالى، تقوم بذاته عند وجود موجبها ومقتضاها. ومعنى ذلك أي عند وجود الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه، وهو جريان الأمر على غير العادة، جريان الأمر على غير العادة. طيب، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. لكن هناك من أئمة السلف من أنكر صفة التعجب في حق الله جل وعلا، بحجة ماذا؟ بحجة أن التعجب لا يكون إلا بسبب الجهل. وممن روي عنه ذلك شريح القاضي، شريح القاضي رحمه الله تعالى، توفى سنة كم؟ ها؟ من الصحابة ولا من التابعين؟ شريح من التابعين. طيب، من كبار التابعين ولا من صغار التابعين؟ كبار التابعين. توفي طيب سنة كم؟ طيب القرن، في أي قرن؟ ها، القرن الأول ولا الثاني؟ توفي في القرن الأول، سنة 78 من الهجرة، توفي سنة 78 من الهجرة. طبعا شريح القاضي رحمه الله تعالى عمر، يعني عاش ما يقارب يعني أكثر 100 سنة، ما يقارب 108 سنوات أو 109 سنوات، وأدرك كبار الصحابة رضي الله عنهم، هو أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أسلم في حضر موت. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قدم في خلافة أبي بكر الصديق، وروى عن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقال فيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه أقضى العرب، أن شريح أقضى العرب، فكان قاضي الكوفة ما يقرب من 60 سنة، ولم يترك القضاء إلا قبل وفاته بسنة رحمه الله تعالى. فهو أنكر أن يتصف الله جل وعلا بصفة التعجب بناء على ظنه أن التعجب لا يكون إلا بسبب الجهل، فقال إن الله روي عنه أنه قال، وهذا الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الأسماء والصفات، فكان يقول إن الله لا يعجب من شيء إنما يعجب من لا يعلم، يقول إن الله لا يعجب من شيء إنما يعجب من لا يعلم. فهنا السبب الذي جعله ينكر هذه الصفة في حق الله جل وعلا ظنه أن العجب أو التعجب لا يكون إلا بسبب عدم العلم، بسبب الجهل. تمام، هذا الأثر قال إن الله لا يعجب من شيء، يقول شريح القاضي يقول إن الله لا يعجب من شيء إنما يعجب من لا يعلم، وهذا رواه الحاكم والبيهقي، رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الأسماء والصفات. والحاكم حينما أخرجه قال أنه صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، أشت وفاته 78. طيب، طبعا أنكر على شريح رحمه الله تعالى الإمام إبراهيم النخعي رحمه حينما بلغه هذا القول أنكره كما سيأتي معنا بعد قليل بمشيئة الله تعالى، وهذا لا شك أنه قول خاطئ، إنكار هذه الصفة في حق الله فهي ثابتة بالقرآن والسنة كما سيأتي معنا. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة الأدلة على إثبات صفة التعجب، الأدلة على إثبات صفة التعجب لله تعالى. فنقول إن صفة التعجب ثابتة بالكتاب والسنة، ثابتة بالقرآن والسنة. فأولا الأدلة من القرآن، الأدلة من القرآن قوله تعالى بل عجبت ويسخرون. طبعا الآية لها قراءتان، وسنذكر الآن تفسير ابن جرير لهذه كلامه على هذه الآية. قول الله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة أهل الكوفة بضم التاء، بضم التاء، وهي قراءة حمزة، وهي قراءة حمزة الكوفي، وقراءة الإمام الكسائي رحمهم الله تعالى وغيرهما، وهذان الاثنان حمزة الكوفي والكسائي كلهم من أهل الكوفة، وهم من القراء السبعة، وهم من القراء السبعة الذين اشتهرت قراءاتهم وهي القراءات السبعة. ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره جامع البيان في تأويل آية القرآن يقول عن هذه الآية، يقول قوله تعالى بل عجبت ويسخرون اختلفت القراء في قراءة ذلك، يقول اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة بل عجبت ويسخرون بضم التاء، بضم التاء من عجبت، بمعنى هذه القراءة التي بالضم معناها، يقول ابن جرير قال بمعنى بل عظم عندي وكبر، هذا الله المتكلم يقول بل عجبت ويسخرون، ويقول معنى هذه القراءة قال عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون. أعيد، يقول ابن جرير رحمه الله تعالى قرأها عامة قراء الكوفة بل عجبت ويسخرون بضم التاء من عجبتها، بمعنى بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون. يعني طالب العلم أحيانا حينما أنقل بعض النصوص عن أئمة السلف رحمهم الله قد يكون النص طويلا، فلا يحسن بطالب العلم أن يشتغل بكتابة هذا النص، خصوصا إذا ذكرت أن ابن جرير مثلا ذكره في تفسيره، فاليوم الموسوعة الشاملة تخدم طالب العلم كثيرا، فيدخل على تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله وعلى سورة الصافات على آية بل عجبت ويسخرون، وينظر كلام ابن جرير إذا شاء أن ينسخه عنده في مذكرة ويقرأه حتى يعني يتقن هذا النص أو يستحضر كلام ابن جرير ويعبر عنه بطريقته. فيقول ابن جرير يقول: بمعنى بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون، فقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة عجبتا بفتح التاء، بمعنى بل عجبت أنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن. فهي إذا كانت تاء الفاعل بالضم فالمتكلم هو الله، بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون، وإذا كانت بالتاء تاء الفتحة هي تاء المخاطب، فيكون المعنى بل عجبت أنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن. يقول ابن جرير رحمه الله إكمالا لكلامه قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. فإن قال قائل الآن يورد إيراد على هذا القول إنها كلها قراءة صحيحة، قال: فإن قال قائل وكيف يكون مصيبا القارئ بهما مع اختلاف معنيهما؟ قيل يعني الجواب على ذلك الإيراد: إنهما وإن اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح، قد عجب محمد مما أعطاه الله من الفضل وسخر منه أهل الشرك بالله، وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله وسخر المشركون مما قالوه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. واضح كلام ابن جرير؟ طيب ما عيد؟ واضح إن شاء الله. طيب إذن هذا الدليل الأول، الدليل على إثبات صفة العجب أو التعجب لله جل وعلا، قول الله تبارك وتعالى: بل عجبت ويسخرون، قلنا بقراءته الكوفة بضم التاء، وهي قراءة صحيحة مشهورة، وقرأها من أشهر القراء السبعة الإمام الكسائي وحمزة الكوفي رحمه الله تعالى. طيب الدليل الآية الثانية في الاستدلال على هذه الصفة: وإن تعجب، قول الله جل وعلا: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. نقل ابن جرير هذه الآية بإسناده إلى الإمام قتادة رحمه الله تعالى، قوله يقول الإمام قتادة قوله تعالى: وإن تعجب فعجب، يعني إن عجبت يا محمد فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت، عجب الرحمن تعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت، وهنا إثبات صفة التعجب لله جل وعلا. قال فعجب، الله جل وعلا تعجب، قال فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، فالله جل وعلا هنا تعجب من إنكار المشركين للبعث بعد الموت. واضح؟ واضح وجه الدلالة من الآية؟ طيب ثانيا، الأدلة من السنة على إثبات صفة التعجب لله جل وعلا. الحديث الأول حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه للمسند، وضعفه بعض أهل العلم منهم ابن حجر والإمام الألباني رحمه الله تعالى. فالصبوة هنا في الحديث الميل إلى الهوى وإلى الشهوات، أي ليس له ميل أو جنوح إلى ما يهتم به الشباب من الشهوات وغير ذلك. واضح معنى صبوة؟ طيب وجه الدلالة واضح أظنه، إن الله لا يعجب، تمام؟ طيب الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المتفق عليه، حديث أبي هريرة في المتفق عليه في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقال هل عندكم من شيء؟ فقالوا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. فبعث إلى جميع نسائه فكان قولهم هذا كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة رحمه الله، من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار، هكذا في البخاري ورواية مسلم أنه أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، فقال أنا يا رسول الله. فانطلق به الرجل إلى امرأته فقال لامرأته هل عندك من شيء؟ فقالت ما عندنا إلا ما يطعم صبياننا. فقال لها فعلليهم بشيء، فإذا دخل الضيف فأضيء السراج وأريه أن نأكل، فإذا بدأنا في الأكل فأطفئ السراج، فأكل الضيف حتى شبع، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما الليلة، لقد عجب الله من صنيعكما الليلة. جاء في رواية مسلم أن هذا الرجل هو أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وعن زوجته، فقوله عجب الله فيه نسبة العجب والتعجب إلى الله جل وعلا. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسة، عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل أو في السلاسل، هكذا في السلاسل ليست بالباء في صحيح البخاري، وهذا ظاهر نسبة هذه الصفة إلى الله جل وعلا ووصف الله جل وعلا بالعجب. الأثر الرابع وهو الأثر الذي ذكرناه قبل قليل، الذي قلنا أنه وفيه إنكار القاضي شريح رحمه الله تعالى صفة العجب لله جل وعلا، وهو الأثر عند الإمام الحاكم في المستدرك وكذلك عند البيهقي في الأسماء والصفات، عن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله قال قرأ عبد الله، يعني من عبد الله؟ يعني أحسنت، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول قرأ عبد الله بل عجبت ويسخرون بضم التاء، هذه قراءة عبد الله من الصحابة بن مسعود غير قراءة الكوفيين الذين هم حمزة الكوفي والإمام الكسائي رحمه الله تعالى. فقال قرأ عبد الله بل عجبت ويسخرون، فقال شريح يعني القاضي إن الله لا يعجب من شيء، إنما يعجب من لا يعلم. فقال الأعمش رحمه الله تعالى فذكرت لإبراهيم، إبراهيم من؟ إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى الإمام الكبير، فقال إن شريحا، هذا قول إبراهيم النخعي، قال إن شريحا كان يعجبه رأيه، إن عبد الله كان أعلم من شريح، يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان عبد الله يقرأها بل عجبت، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه الأدلة في إثبات صفة التعجب لله جل وعلا. المسألة الرابعة الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في صفة التعجب، الطوائف المخالفة لأهل السنة في صفة التعجب. هذه الصفة لم يثبتها إلا أهل السنة والجماعة، أما سائر الطوائف فأجمعوا على تأويلها، أجمعوا على تأويل هذه الصفة. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن العجب أو التعجب لا يكون ناشئا إلا عن الجهل، فأولوها بماذا؟ أولوها بالرضا، أحسنت عبد الرب، أولوها بالرضا كما هو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم، وهذا التأويل باطل وبيان بطلانه من وجوه. الوجه الأول أن التعجب قد يكون بسبب خروج الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه. أعيد، الوجه الأول أن التعجب قد يكون بسبب خروج الشيء عن نظائره وعن أفراد جنسه وعما ينبغي أن يكون عليه، وقد يكون أيضا بسبب الجهل، بسبب الجهل. والتعجب الذي يوصف به الله جل وعلا هو الذي يكون بسبب ماذا؟ خروج الشيء، خروج الشيء عن نظائره أو عن الشيء المعتاد، وليس بسبب الجهل، وليس بسبب الجهل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا بكل شيء عليم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن هذا الوجه الأول، الوجه الأول في بيان أن التعجب قد يكون ناشئ بسبب الجهل وناشئ بسبب جريان الأمر على غير المعتاد. والذي يكون في حق الله جل وعلا واللائق بالله جل وعلا هو السبب الثاني، كما ذكرنا ذلك قبل قليل. الوجه الثاني أن هذا التأويل مخالف لتركيب الكلام في الآية التي أثبتت العجب لله جل وعلا. أعيد، أن هذا التأويل مخالف لتركيب الكلام في قول الله تعالى بل عجبت على قراءة الضم بل عجبت ويسخرون. فقوله جل وعلا بل عجبت ويسخرون ليس في مقام الرضا، ليس في مقام الرضا، بل هي في مقام ماذا؟ استعظام واستغراب ما وقع منهم، وخروج هذا عما ينبغي أن يكون عليه. واضح؟ فتركيب هذا الآية وكلام الله جل وعلا، هل هو في مقام الرضا بل عجبت ويسخرون؟ فهل الله رضي عن قولهم هذا؟ بل هذا استعظام من الله واستغراب عما قالوه من هذا القول الغير معتاد يعني، ولا يقول به عاقل. واضح؟ طيب، الوجه الثالث أن الرضا في لغة العرب، أن الرضا في لغة العرب يتعدى بإيش؟ من؟ كيف حاله؟ الرضا يتعدى بإيش في لغة العرب؟ يتعدى درس في النحو، يتعدى رضي من؟ رضي عن، يتعدى بعن. الرضا يتعدى في لغة العرب بماذا؟ بعن. كقولنا مثلا رضي الله عنه أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، أو رضي الله عن فلان، ما نقدر نقول رضي من. واضح؟ والتعجب يتعدى بنفسه أو بمن، عجب من. تمام؟ فيتبين أن معنى الرضا يختلف عن معنى التعجب. إذا كان الرضا يتعدى بعن والتعجب يتعدى بمن، فإنه يختلف في المعنى، أليس كذلك؟ فالرضا غير التعجب، فالرضا غير التعجب. إذن هذه أبرز ثلاثة أوجه في الرد على تأويل المؤولة لصفة العجب بالرضا. واضح؟ طيب، الصفة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ألا وهي صفة الضحك، وهي الصفة كم؟ الثانية عشرة. والكلام فيها عبر المسائل التالية، المسألة الأولى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الضحك، في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الضحك. فأهل السنة يعتقدون أن صفة الضحك صفة فعلية اختيارية خبرية ثابتة لله جل وعلا، تقوم بذاته سبحانه وتعالى عند وجود موجبها ومقتضاها، ولا نعلم كيفية ضحكه سبحانه وتعالى، ولا نشبه ضحك الله جل وعلا بضحك شيء من المخلوقات، لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الضحك لله تعالى. المسألة الثانية الأدلة على إثبات صفة الضحك، الأدلة على إثبات صفة الضحك. فالضحك صفة ثابتة لله جل وعلا بالسنة والإجماع، بالسنة والإجماع. لا لا ما شريح. طيب المسألة الثانية، الأولى قلنا في صفة التعجب أنها ثابتة بالقرآن والسنة، وهذه الصفة ثابتة بالسنة والإجماع. فأول الأدلة من السنة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم، وهو الحديث الذي ذكره الإمام ابن قدامة في هذا المتن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، أو يقتل أحدهما الآخر، الآخر مفعول به يجي منصوب، يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. هذا تكملة الحديث، هذا تكملة الحديث. طيب هذا الحديث الأول وجه الدلالة فيه ظاهرة. نعم أعيد الحديث، أعيد، وهو موجود الحديث في المتن لكن تكملة الحديث. يقول: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على الآخر، على القاتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وجه الدلالة فيه ظاهر، يضحك الله، فنسب الضحك إلى ذاته العلية سبحانه وتعالى. الدليل الثاني أيضا عند البخاري ومسلم، هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل، في آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها. وفيه أن الرجل يظل يدعو ويلح على الله جل وعلا ويرجو من الله جل وعلا أن يدخله الجنة بعدما أخرجه من النار وجعله الله على باب الجنة، وقال لله: أني لا أسألك شيئا بعد ذلك. فيقول الرجل في الحديث، والحديث طويل، يقول: أي رب، لا أكونن أشقى خلقك، يقول لله جل وعلا: لا أكونن أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فلا يزال يدعو، هذا وجه الدلالة، فلا يزال يدعو الله جل وعلا حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له: ادخل الجنة، إلى آخر الحديث. واضح؟ وهذا حديث متفق على صحته. إذن هذه الأدلة، هذه أبرز الأدلة، أدلة كثيرة كما سيأتي معنا في المسألة التي تليها في إثبات الضحك من السنة. الدليل الثاني الإجماع، الإجماع، وقد حكى الإجماع أو أشار إليه الإمام محمد بن الحسن الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة في المجلد الثاني، فقال رحمه الله تعالى: اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل، أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. شوف هذا يعني إجماع من الصحابة، وبما وصفه الله الصحابة رضي الله عنهم، وهذا قال مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والإيمان به أن الله عز وجل يضحك، أن الله عز وجل يضحك، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق، وسنذكر منه ما حضرنا ذكره، والله الموفق للصواب، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم سرد الأدلة في إثبات الضحك لله جل وعلا. طيب إذن هذه المسألة الثانية في إثبات صفة الضحك لله جل وعلا من السنة والإجماع، من السنة والإجماع. المسألة الثالثة، كتاب الشريعة، هذا من الكتب المشهورة المسندة عند أهل السنة والجماعة، ينبغي لطالب العلم هو وغيره من الكتب السنة للخلال وكذلك كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام هبة الله اللالكائي. هذا ينبغي لطالب العلم المتخصص في علم الاعتقاد أو الذي يريد أن يكون مكتبة شرعية يقتني مثل هذه الكتب المسندة في عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب لو قيل لنا يعني ما الذي يضحك الله جل وعلا؟ ما الذي يضحك الله جل وعلا؟ احنا ذكرنا طرف من الأحاديث، لكن ورد في السنة، هل نسميها المواطن التي يضحك الله جل وعلا فيها؟ المواطن التي يضحك الله جل وعلا فيها. الأول الحديث، الحديث السابق ذكره، حديث أبو هريرة رضي الله عنه: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. هذا الموطن الأول. الموطن الثاني ورد أن الله جل وعلا يضحك لثلاثة: أحدهم جاهد وصبر عند انكشاف الجيش، يعني بعد ما انكشف الجيش ثبت وقاتل وصبر ولم ينسحب ولم يفر، إما أن يموت وإما أن ينتصر. والثاني ترك شهوة النساء والراحة والفراش الوفير ثم قام يصلي. والثالث مسافر وسهر في الليل ثم ترك الراحة وقام يصلي. هذا الحديث نصه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله. هذا فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا كما سبق معنا. قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. الذي إذا انكشفت فئة، هذا الأول، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه. إذن هذا الأول، فيقول الله جل وعلا: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. هذا الأول. والثاني قال: والذي له امرأة حسنة، يعني امرأة جميلة، وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول الله جل وعلا: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. يقول الله يتعجب، يعني واضح. والثالث قال: والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء، يعني قام في السحر يصلي لله تبارك وتعالى. والحديث هذا رواه الحاكم والبيهقي، الحاكم في المستدرك والبيهقي في الأسماء والصفات. طيب، وحسنه الإمام الألباني. إذن هذه المواطن التي يضحك الله، وغيرها يعني موجود في السنة، لكن هذه أبرز المواطن التي يضحك الله جل وعلا لعباده سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة في بيان الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في صفة الضحك. خالف في ذلك المؤولة من الأشاعرة ومن وافقهم، لأنهم ظنوا أن الضحك ماذا يقتضي؟ ماذا يقتضي؟ عدم العلم بالشيء، يعني الجهل. وهذا من ناحية السبب. ومن ناحية الحقيقة ظنوا أن الضحك يكون بفم وشفتين وأسنان، واضح. فبناء على هذا أول الضحك إما بصفة أوله إما بالرحمة أو بالرضا، أوله إما بالرحمة أو بالرضا. وهذا التأويل باطل، وهذا التأويل باطل، وبيان بطلانه من وجوه. تنتظرنا بالله أبو عبد الله لو سمحت، بس ننتهي ثم بعد ذلك. طيب تفضل. حديث الرسول عليه الصلاه والسلام: صلى الله عليه وسلم لا يضحك لرجل قام في ليله بارده وتوضا وترك الدراسه. هو نفسه له روايات اخرى، اي له هذا من رواياته. اول روايه الله يحفظك ويبارك فيك. طيب ماذا؟ ايوه، طبعا الشاعر المؤول لماذا اول هذه الصفه اللي هي صفه الضحك؟ ظنوا ان الضحك يقتضي الجهل، عدم العلم. الانسان يضحك معنى ذلك انه لا يعلم بهذا الشيء، فاتى هذا الشيء فضحك منه. يعني الضحك ناتج عن عدم العلم، عن عدم العلم، عن الجهل. او بحقيقه الضحك، حقيقه الضحك انه شفتين واسنان وفم، أليس كذلك؟ فبناء عليه أول هذه الصفة، صفة الضحك، أولها إما بالرضا أو بالرحمة. وهذا التأويل لا شك أنه باطل غير صحيح، وبيان بطلانه من وجوه. الوجه الأول من جهة سبب الضحك، من جهة سبب الضحك. فالضحك ليس راجعا في كل الأحوال إلى الجهل بالشيء، الضحك ليس راجعا في كل الأحوال إلى الجهل بسبب الشيء المضحك، وإنما قد يكون راجعا إلى ماذا؟ إلى معنى الأنس والفرح بالشيء، إلى معنى الأنس والفرح بالشيء. والله عز وجل يفرح بعباده، يفرح بعباده فيضحك لهم سبحانه وتعالى، واضح؟ هذا من جهة السبب. الوجه الثاني من جهة حقيقة الضحك، من جهة حقيقة الضحك، وأنه يكون بفم وشفتين وأسنان. فهذه الحقيقة التي ذكروها، التي ذكروها المؤولة، هي حقيقة ضحك من؟ ضحك المخلوق، هذه حقيقة ضحك المخلوق. وأهل السنة لا يقولون أن هذه هي حقيقة ضحك الله جل وعلا، وإنما ضحك الله سبحانه وتعالى خاص به، يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وليس ضحك الله كضحك المخلوقين. كما أن سمع الله ليس كسمع المخلوقين، وبصر الله ليس كبصر المخلوقين، ويد الله ليست كيد المخلوقين، فكذلك ضحك الله ليس كضحك المخلوقين، لأن عندنا قاعدة وهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالاشتراك قد يكون في المعنى، ولكن في المعنى الكلي الموجود في الذهن، ولكن عند الإضافة والتخصيص، عند الإضافة يعني ضحك المخلوق وضحك الله، فضحك المخلوق خاص به وضحك الله جل وعلا خاص به. طيب الوجه الثالث، ها سم، ايوه، هذه في كل صفات الله جل وعلا. نحن نقول ان صفات المخلوق، صفات الخالق تشترك مع صفات المخلوقين في المعنى ماذا؟ الكلي الموجود بالذهن، الموجود بالذهن. فمثلا على سبيل المثال نقول ان السمع، ما هو السمع؟ معنى السمع الموجود في ذهنك، حينما يطلق هكذا السمع عند الإطلاق ليس عند الإضافة والتخصيص، هو إدراك المسموعات، السمع إدراك المسموعات. لكن عند الإضافة والتخصيص، حينما نقول سمع الله نخص ونضيف لله وسمع المخلوق، أليس سمع الله يليق به وسمع المخلوق يليق به؟ فسمع الله ليس كسمع المخلوق، الله جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. عائشة رضي الله عنها في حديث المجادلة حينما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فحدثت النبي صلى الله عليه وسلم قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، فالله سمع صوتا من فوق سبع سماوات، وعائشة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ما تسمع ما تقول خولا للنبي صلى الله عليه وسلم. فانظر أيضا إلى صفة اليد مثلا، إذا صفة اليد حينما تطلق اليد في الذهن فنعلم منها المعنى الموجود في الذهن، لكن حينما تضيف مثلا تقول يد النملة ويد الفيل، هل يد النملة مثل يد الفيل؟ إذا جاز التفاوت بين المخلوقات في هذه الصفات فالاشتراك يكون في الأسماء، لكن في الحقائق في اختلاف. فإذا كان جاز التفاوت بين المخلوق فمن باب أولى، ولله المثل الأعلى، أن يكون في تفاوت بين الخالق والمخلوق. خلنا نختم بصفة البصر. إذا قلت صفة البصر ماذا تعني في ذهنك؟ أنها إدراك الأشياء المبصرة التي ترى، هذا في الذهن. لكن عند الإضافة والتخصيص قلنا بصر الشاب الصغير الذي عمره مثلا 20 سنة، وبصر الرجل المسن الذي بلغ 90 سنة من عمره، هل الرؤية في الغالب مثلها؟ لا شك أن هذا الرجل الهرم الذي شاخ وكبر بصره محدود وقليل جدا، لا يكاد يرى إلا ما بجواره، ولكن بصر هذا الشاب ربما يرى مسافة أطول وأبعد، أليس كذلك؟ فقلنا بصر الشاب وبصر الشيخ الهرم الكبير. فإذا قلنا أيضا إذا جاز التفاوت بين المخلوقات فإنهم باب أولى أن يجوز التفاوت بين الخالق والمخلوق، فنحن نقول بصر الله جل وعلا، الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فبصر الله يختلف عن بصر المخلوق، فضح. فكذلك ضحك الله جل وعلا يختلف عن ضحك المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع. نحن نثبت أن هناك ضحك لله جل وعلا، لكن حقيقة وكيفية هذا الضحك نحن لا نعلمها، نحن نثبت معنى ولكننا نفوض الكيفية، نثبت الكيفية ولكن حقيقة هذه الكيفية لا نعلمها، نفوضها لله جل وعلا. أتمنى تكون واضحة. الثالث تأويلهم للضحك بالرحمة أو بالرضا تأويل غير صحيح. فنحن لا ننكر أن الضحك في لغة العرب يطلق ويراد به ماذا؟ يراد به الرضا والابتهاج. في لغة العرب الضحك يطلق ويراد به ماذا؟ الرضا والابتهاج. فالعرب تقول مثلا رأيت الزرع ضاحكا، رأيت الزرع ضاحكا يعني مبتهجا، واضح؟ فهل هذا الضحك يكون بحق الله جل وعلا؟ هذا الضحك خاص بضحك المخلوق، خاص بضحك المخلوق وهو ضحك الزرع. ولكن تأويله في حق الله جل وعلا بالرضا وبالرحمة هذا يخالف تركيب النصوص الشرعية، يخالف تركيب النصوص الشرعية التي جاءت في إثبات الضحك لله جل وعلا. فضحك الزرع مثلا عام يراه كل الناس، يعني كل الناس يرونه، ولكن ضحك الله جل وعلا ضحك خاص، ضحك الله جل وعلا ضحك خاص وليس عاما. وضحك الله جل وعلا يكون في أحوال مخصوصة ولأناس مخصوصين، أليس كذلك؟ فهذا ضحك الله يختلف عن ضحك الزرع، واضح؟ تمام؟ ننتقل للوجه الرابع. هات ها ها يعني قصدك هل يؤول بالرضا يعني؟ كما يعني يطلق ايوه، لكن هذا في حق المخلوق، في حق الخالق لا. لا لا بعض الصفات، لكن كل الصفات لا، ما تتفق مع صفات المخلوق. إذا قلنا كذا فصارت صفة المخلوق مثل صفة الخالق، واضح؟ لكن الرضا، الرضا صفة ثابتة لله جل وعلا بنصوص أخرى، بنصوص أخرى التي من آثارها أن الله جل وعلا يحسن لهذا العبد، أن الله يحسن إذا رضي عنه فإن الله جل وعلا يحسن له ويثيبه ويدخله الجنة، واضح؟ والضحك أيضا صفة ثابتة لله جل وعلا من آثارها أن الله جل وعلا، من آثارها أن الله جل وعلا يرضى عن هذا العبد، أنه رضي عنه، ولكنها صفة حقيقية ثابتة لله لا يجوز أن نؤولها بالرضا، واضح؟ صفة الرضا صفة مستقلة. وضحت يا معاذ؟ طيب الوجه الرابع نقول أن هذا التأويل، تأويل صفة صفة الضحك بالرضا أو الرحمة، هذا مخالف لفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مخالف لفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن أبا رزين رضي الله تعالى عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوى يضحك ربنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوى يضحك ربنا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم إيش؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. فهنا السؤال، سؤال أبو رزين حينما سأل عن الضحك، دل ذلك على أن الضحك غير الرضا والرحمة. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن أبا رزين يسأل عن الضحك وهو لا يعلم معنى الرحمة ومعنى الرضا. ما سأل عن الضحك إلا لأنه يعلم معنى الرحمة ومعنى الرضا. فلو كان يجهل ذلك أبا رزين ما كان سأل، واضح؟ فأبا رزين سؤاله عن الضحك دل على أن الضحك غير الرحمة والرضا، لأنه يعرف معنى الرحمة والرضا. فلو كان معنى الضحك بمعنى الرضا والرحمة ما سأل عنه أبا رزين، ما سأل عنه، واضح؟ لأنه لا يعقل أنهم لا يعرفون معنى الرحمة ومعنى الرضا، هذا يعرفه كل العرب ما معنى الرحمة وما معنى الرضا. فسؤال أبا رزين أيا ويضحك ربنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا السؤال لو كان أنه يعرف أن الضحك بمعنى الرحمة والرضا ما سأل عنه، واضح؟ فدل على أن الضحك غير الرحمة والرضا، واضح الوجه هذا ولا ما هو واضح ولا ما هو قوي في الرد؟ ها؟ وجه الدلالة في سؤاله، في سؤال أبا، في سؤال أبي رزين حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يضحك ربنا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله جل وعلا، قال أو يضحك ربنا، حينما سأل لو كان معنى الضحك هو بمعنى الرحمة والرضا هل كان أبو سؤال يسأل عن الضحك؟ ما يسأل، ما يسأل، وإنما سأل على الضحك لأن معنى الضحك عندهم غير الرحمة والرضا. فسأل عن الضحك، قال يضحك الله؟ قال نعم يضحك، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. واضح هذا الوجه؟ واضح يا نايف ولا مو واضح؟ أيوة ليس يعني قوي، لكن احنا نذكر هذه الأوجه. ها؟ نعم يضحك، يعني وأيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم يضحك، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضحك، أنه غير الرحمة والرضا. لو كان معنى الضحك هو معنى الرضا والرحمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يضحك، أكد ذلك، ولا سأل أبا رزين عن الضحك، ولا سأل أبا رزين عن الضحك. ها؟ قد يأتي ليس هو معنى ما فهمت. ايوه قد يطلق يعني، لكن في حق المخلوق ليس في حق الله جل وعلا. ايوه بمعنى يأتي، قد يأتي بمعنى لكن ليس هو المعنى الوحيد له. واضح؟ فهمت؟ ولا ما واضحة؟ طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وأسأل الله جل وعلا بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعيننا وإياكم على طلب العلم الشرعي وحفظه وفهمه والعمل به وتبليغه للناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.